يا سبحان يا الله

Thank you. Thank you.

1941 الفرصة الكبرى إدارة الحاج محمد فهدي السمريلاوي والأردني تليفون 690-316 وشكر الله سعيكم جميعا. تم تسجيل هذا الشريط في ديار بالسوق في يوم الجمعة 22/12/89.